إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا في رد إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رده على شبهات الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق عياذا بالله، وهذا قول كفر أكبر مخرج من الإسلام، من قاله بعد قيام الحجة عليه وبعد إزالة الشبهة عنه كان كافرا، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال هو الأول والآخر، وهو تعالى بذاته وصفاته، فمن ادعى أن شيئا من صفاته مخلوق فقد ادعى أن الله مخلوق. نعم، وقد قلت إن رد شبهة المبتدع لا بد له من ثلاثة أصول: أي بدعة سواء كانت بدعة في الاعتقاد أو بدعة في العمل، فلا بد من ثلاثة أصول لصاحب السنة ليرد تلك البدعة. الأولى أن يطالب المبتدع بالحجة على بدعته من الكتاب والسنة. الثاني أن يبطل صاحب السنة شبهة المبتدع، والشبهة شبهتان: شبهة شرعية بأن يحمل المبتدع النص الشرعي ما لا يحتمل، فهذه الشبهة لا بد أن ترد وأن يظهر المعنى الصحيح من النص. وشبهة عقلية، ولا بد أن تبين للمبتدع ما في شبهته العقلية من الغلط حتى تنتفي عن عقله تلك الشبهة. والمرتبة الثالثة في رد البدعة أن يقيم صاحب السنة الحجة على بطلان قول المبتدع، فلا توجد بدعة في الدنيا إلا ويسلك معها هذا المسلك، تلك المسالك الثلاثة: الأول أن يطالب المبتدع بالحجة على ما ادعى، الثاني أن ترد شبهة المبتدع الشرعية والعقلية حيث حمل للشرع والعقل الخطأ، الثالثة أن يقيم صاحب السنة الحجة من الكتاب والسنة على بطلان قول المبتدع. هذه ثلاثة أصول. لذلك ما من عالم يرد على مبتدع بدعته إلا ويسلك هذه المسالك الثلاثة إذا كان من أئمة أهل السنة. وهذا هو السر، أنكم إذا قرأتم في كتب العقائد التي ترد على الجهمية وغيرهم من أهل البدع تجدون الكلام متفقا كأنه من مؤلف واحد، ذلك أن أئمتنا قديما وحديثا ينطلقون من قواعد شرعية ومن أصول ثابتة فتشابهت قلوبهم وأقوالهم. الإمام أحمد، ما حدش يزعل محمد يا أولاد، يا إسماعيل ما تزعلش حمادة، أهو قايل لي عايز أحضر الدرس، قلت له أحضر. اسكت يا محمد علشان ما يزعلكاش، حقه حقه يا أخي، لا يرتضي بالقليل. أنا يا محمد هديك اللي أنت عاوزه بس بعد ما خلص. حبيبي محمد ما تزعلهوش الله يرضى عليه. مش مشكلة، نديله 10، اديك اللي انت عاوزه يا محمد بس بعد الدرس. رب اشعة اغبر، ما تدري ايش قيمة الولد ده عند الله، ما تدري. احيانا بيخطب بالسروال النصفي، يقول ان الحمد لله وانا الشيخ خالد، اقول له والله انا عمري ما خطبت بالطريقة دي. طيب، إذن أقول يجب أنتم يا طلاب العلم وأنا منكم أننا لا نكتفي بقراءة كتب العقائد بقدر ما نهتم بالقواعد التي ينطلق منها أئمتنا. قد تأتيك شبهة جديدة، قد تظهر عقيدة فاسدة ما ظهرت في أيام السلف، قد تظهر بدعة عملية ما كانت في أيام السلف، كيف تتعامل معها؟ هي الثلاثة أصول بعينها: الأولى المطالبة والإبطال والتدليل. سقنا الثلاثة بأسلوب علمي، وإن قلت أصولي جدلي. إذن هذه الثلاثة التي ما زلت أبينها لكم تنحصر في لسان علماء الأصول بالألفاظ الذي ذكرتها: المطالبة والإبطال والتدليل. المطالبة والإبطال والتدليل. المطالبة أن تطالب المبتدع على بدعته التي ابتدعها، والإبطال أن تبطل شبهته، والتدليل أن تثبت عليه الحجة. إذن هذه ثلاث مراتب في رد البدعة: المطالبة والإبطال والتدليل. هذه الثلاثة هي قواعد أصولية في بيان الحجة: المطالبة وإبطال، المطالبة والإبطال والتدليل. فإذا قرأتم في كتب العقائد لابد أن تضبطوا القواعد حتى إذا استجد ما يستجد تكن أنت على قاعدة من كيفية التعامل مع أهل البدعة. نعم، الإمام أحمد طالب أهل البدع القائلين بأن القرآن مخلوق، طالبهم بالحجة فلم يجدوا. ثم انتقل الإمام أحمد إلى إبطال الشبهة، فأورد الشبهة الشرعية من النص حيث حملوا النص ما لا يحتمل، وأبطل الشبهة العقلية. ما هي الشبهة العقلية التي أبطلها أحمد؟ هاتوا ما عندكم. نعم، أحسنت، سؤال الجهمي لصاحب السنة: هل القرآن هو الله أم ليس الله؟ طيب، ما هي الشبهة الشرعية التي أبطلها الإمام أحمد؟ نعم، أحسنت، قولهم إنا جعلناه، زعموا جعل أي خلق. انظر الإمام أحمد، إذن الإمام أحمد في المرتبة الأولى ماذا فعل؟ طالب. والمرتبة الثانية ماذا فعل؟ أبطل. أبطل كم شبهة؟ شبهتين، عقلية وشرعية. ثم الآن بدأ ماذا يفعل أحمد؟ بدأ يستدل على ماذا؟ على معتقد أهل السنة. فسلك المسالك الثلاثة: المطالبة والإبطال، والآن بدأ يدلل على أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أبو عبد الله رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقد فصل الله. قال أبو عبد الله: وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه ولم يسمه قولا، فقال: ألا له الخلق والأمر. فلما قال: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق، لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك. ثم ذكر ما ليس بخلق فقال: والأمر. فأمره هو قوله تبارك الله رب العالمين أن يكون قوله خلقا. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم قال في القرآن: هو أمر من عندنا. وقال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. يقول لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق، والله يخلق ويأمر، وقوله غير خلقه. وقال: ذلك أمر الله أنزله إليكم. وقال: حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور. يقول قد جاء قولنا في أمر القرآن. الإمام أحمد كان يكره أن يكتب كلامه من ورعه وإخلاصه وهضمه لنفسه، فرحم الله الرجل العبد الصالح. فما وصلنا من نصوصه فيه غاية الحجة والبيان، ولا يجوز تقليد أحد كائنا من كان إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأ يدلل الإمام أحمد على بطلان قوله، فأورد الآية: ألا له الخلق والأمر. الآية أولها تقول: رد علي يا رضا إذا أخطأت. الواد رضا هنا مش هنا، يبقى ردوا انتوا بقى لو أخطأت. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله جل وعلا يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار، يغطي الليل النهار، يغشي الليل النهار، تدخل ظلمة الليل على النهار. يطلبه حثيثا أي يطلب الليل النهار بأن يدخل عليه ويغيره سريعا. قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس أي وإن ربكم خلق الشمس، لأنه معطوف على مفعول، إن ربكم الذي خلق السماوات والشمس أي وخلق الشمس، والشمس والقمر والنجوم أي وخلق الشمس والقمر والنجوم وجعلها خلقها حال كونها مسخرة، والنجوم مسخرات بماذا؟ بأمره، أي أن الشمس مسخرة بأمر الله لها. لذلك جاء في الصحيحين أن الشمس تأتي لما تغرب فتسجد تحت العرش فيؤذن لها فتستأذن من الله فيأذن لها. إذن الشمس مأمورة بأمر الله أن تخرج وأن تسخر على هذا. والشمس والنجوم والشمس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ما هو أمره؟ قوله. ثم قال: ألا له الخلق، أدخل الألف واللام على كلمة خلق ليفيد العموم. ألا له الخلق أي ألا له الخلق كله. ما الذي احتمل قوله، احتمل قوله من كلمة الخلق؟ الملائكة فقط، الإنس، أم ماذا؟ كل ما كان من كل ما كان غير الله فهو من الخلق. ألا له الخلق والأمر. والأمر، إذن ماذا فصل بين ماذا وماذا؟ بين الخلق وبين الأمر. إذن دل ذلك على ماذا؟ على أن الخلق غير الأمر. لذلك لما كانت الشمس غير القمر وغير النجوم، عطف كل واحدة منها على الأخرى بواو العطف التي تفيد المغايرة، أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، لأن الأرض غير السماوات، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيث، والشمس والقمر، فرق بين الشمس والقمر، والنجوم. لماذا هذه التفرقة؟ لأن الواو تفيد المغايرة. ألا له الخلق والأمر، إذن أمره ليس من الخلق، لأنه لو كان أمره من الخلق لما فصل الأمر عن الخلق بواو العطف التي تفيد المغايرة. أنت تقول رأيت رجلا وامرأة، لأن المرأة غير الرجل، لكن لا تقول رأيت رجلا امرأة، لكن تقول رأيت رجلا شجاعا قويا فتيا. لماذا؟ لأن هذه الصفات، فلا تأتي بماذا؟ بالمغايرة، لأنك تتكلم عن ذات واحدة. فإذا اختلف الأمران أدخلت الإيه؟ الواو، فتقول رأيت رجلا وامرأة، ولا تقول رأيت رجلا امرأة. كذلك لا تقول رأيت رجلا وقويا وشديدا وأنت تقصد الرجل نفسه، وإنما تنزع الواو، تقول رأيت رجلا شديدا قويا. بسم الله الرحمن الرحيم، لم يقل بسم الله والرحمن والرحيم، ما أدخل الواو. لماذا؟ لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن ذات واحدة. إذن الواو إذا دخلت على ذاتين أفادت المغايرة. إذن فلما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذن هي ذات. ولذلك إحنا بنقول للنصارى أنتم تدعون البطلان، كلامكم متناقض، تقولون بسم الآب والابن وروح القدس، تدخلون الواو ثم تهمون وتضللون وتقولون إله واحد، لا تقولون بسم الآب الابن روح القدس. هم يدخلون الواو لأنهم يعلمون أن هذه ثلاث ذوات، لكن نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك لما نناقش بعض مشايخ وعلماء النصارى يقول هذه بسم الآب والابن وروح القدس مثل عندكم يا مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم، نقول أخطأت شرعا ولغة. شرعا ما اتخذ الله من إله ولا شريك له، ولغة أيضا، لأنكم أنتم تقولون بسم الآب والابن وروح القدس إله واحد، بينما نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم لأننا نتكلم عن ذات واحدة موصوفة، فلا ندخل واو المغايرة، وأنتم تتكلمون عن ماذا؟ عن ذوات مختلفة فتدخلون واو المغايرة. هذا حاصل كلام الإمام أحمد، أن الله فصل الخلق عن الأمر. لذلك انظر عندما قال الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. إذن يتكلم عن صفات لامرأة واحدة لجنس واحد، قال ثيبات وأبكارا. لماذا فصل بالواو؟ لأنه من المحال أن تكون ثيبا وبكرا، واضح؟ لأن الثيب بخلاف البكر. إذن فلما صارت ذاتا أخرى منفصلة أدخل واو المغايرة، ولما بقيت على ذاتها وتعددت صفاتها قال مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، لأن هذه أوصاف لذات واحدة. فلما جاء وصف مضاد لا يمكن أن يجتمع معها قال ثيبات وأبكارا. إذن ينبغي لطالب العلم أن يضبط من قواعد اللغة ما يعينه في الاستدلال. فأهل السنة لا يزالون قديما وحديثا يستدلون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وهذا ينبني على قاعدة من قواعد اللغة ألا وهي أن الواو تفيد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. قالوا إن يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، ماذا قالوا؟ لم يقولوا أبا وشيخا وكبيرا، لا، لأنهم يتكلمون عنده. إذن الحاصل أن الإمام أحمد بعد أن طالب أبطل الشبهة، وبعد أن أبطل الشبهة أقام الإيه؟ أقام الدليل على أن كلام الله غير مخلوق بل هو صفة من صفات الله. نعم. قال رحمه الله تعالى بيان ما فصل الله بين قوله وبين خلقه، وذلك أن الله جل ثناؤه إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة أسامي فهو مرسل غير منفصل. أي إذا ذكر شيئا واحدا له صفات فلا يغاير بينهم بحرف الواو. نعم مش. وإذا سمى شيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل بينهما. وإذا ذكر ذاتين مختلفتين لا بد أن يفصل بينهما بماذا؟ بواو المغايرة ألا وهي واو العطف، ليدل على ماذا؟ ليدل على المغايرة وأنهما مختلفين. نعم. من ذلك قوله عز وجل يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فهذا شيء واحد سماه بثلاثة أسام وهو مرسل، ولم يقل إن له أبا وشيخا وكبيرا، وقال عفا ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، ثم قال ثيبات، فهذا اسم شيء واحد فهو مرسل. فلما ذكر شيئين مختلفين فصل بينهما فذلك قوله ثيبات، ثم قال وأبكارا. فلما كانت البكر غير الثيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بينهما فذلك قوله وأبكارا، وقال وما يستوي الأعمى، ثم قال والبصير. فلما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما ثم قال ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر فصل بينهما ثم قال الملك الكدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. فهذا كله اسم شيء واحد فهو مرسل ليس بمنفصل. وكذلك إذا قال الله ألا له الخلق ثم قال والأمر، لأن الخلق غير الأمر فهو منفصل. قال رحمه الله تعالى بيان ما أبطل الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن إلا وحيا وليس بمخلوق. قال قول إذن هذا الاستدلال الأول للإمام أحمد حيث طالب ثم أبطل ثم بدأ يدلل على معتقد أهل السنة. جاءني بعض إخواني من طلبة العلم وقد استعجبت جدا للسؤال، لأن هذا الطالب من بلد قريب منا وله في طلب العلم ما يقارب أكثر من 10 سنين وهو طالب علم نبيه. ففوجئت بعد سنين من طلبه للعلم وحسن ظني به وأنه صاحب فهم وذكاء، ففوجئت في يوم جاء يزورني من بلده إلى بلدي هنا، فقال لي عندي إشكال وأستحي منك. فشجعته، خير إيش عندك؟ قال أنا أعلم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن إيه الإشكال في الدعوة بأنه مخلوق؟ ما الضرر؟ ما الإشكال الذي ينبني على هذا؟ قلت سهلة، إذا أنت تصورت أن القرآن مخلوق فهذا الكلام خرج من من؟ قال الله تكلم به. إذن معنى إذا كان القرآن مخلوقا وخرج من ذات الله، معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أن الله مخلوق، أن الله مخلوق. لماذا؟ لأنه ما دام أن كلامه مخلوق وكلامه صفة له خرج منه، فإذا انفصل عنه شيء مخلوق من ذاته فهو مخلوق. كما أنني ولله المثل الأعلى، لو قطعت يدك فإن يدك جزء من جسدك، فإذا كانت يدك مخلوقة فأنت أيضا مخلوق. إذن هذا كلام كفر أكبر، ومن هنا اشتد السلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وما ينطق، الياء لا تفخم، فين الود رضا بتاع القراءات؟ ما تقولش وما يع، لا، وما ينطق. نعم. وما ينطق عن الهوى ماشي. إن هو إلا وحي يوحى. وذلك أن قريشا قالوا إن القرآن شعر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا أضغاث أحلام، وقالوا تقوله محمد من تلقاء نفسه، وقالوا تعلمه من غيره. فأقسم الله بالنجم إذا هوى، يعني القرآن إذا نزل، فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمدا، وما غوى وما ينطق عن الهوى، يقول إن محمدا لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه. فقال إن هو، أي ما هو، يعني القرآن، إلا وحي يوحى. فأبطل الله أن يكون القرآن شيئا غير الوحي، لقوله إن هو يقول ما هو إلا وحي يوحى. ثم قال علمه، يعني علم جبريل محمدا القرآن، وهو شديد القوى ذو مرة فاستوى، إلى أن قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. فسمى الله القرآن وحيا ولم يسمه خلقا. نعم، هذا استدلال عظيم من استدلالات الإمام أحمد. أولا نفهم الآية، ثم نفهم وجه الدلالة منها. الله جل وعلا يقول والنجم إذا هوى، وقد اختلف السلف في معنى كلمة النجم على أقوال. أما هوى نزل وسقط، لكنهم اختلفوا في النجم. قيل النجم هو النجم، أي النجم الظاهر، وقيل النجم هو القرآن، لأنه ينزل نجوما، ينزل شيئا بعد شيء، فينزل منجما أي مفرقا. وقيل النجم ما كان له ساق وارتفع على الأرض، أو ما لم يكن له ساق، الوهم والشك مني، وقيل غير ذلك. المهم أن العلماء والمفسرين اختلفوا في المراد من قوله والنجم إذا هوى. وأيا ما كان، فإن الله يقسم بالنجم إذا هوى إذا سقط ونزل على قال ما ظل صاحبكم وما غوى، لم يقل ما ظل محمد. وأنت إذا نزعت كلمة كما قلت وأبدلتها بغيرها ظهر لك شيء من بلاغة وإعجاز القرآن، لأنه لو قال ما ظل محمد وما غوى كانت الإفادة في التبرئة أقل، لكنه لما قال ما ظل صاحبكم كانت الإفادة والبلاغة أعظم. تريد أن تفهم ذلك؟ اقرأ قوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ما المقصود لبثت فيكم عمرا من قبله؟ أي صاحبتكم وعشت معكم فأنتم أعلم الناس بحالي. لذلك في مواضع من القرآن يعبر الله عن نبيه بصاحبكم، قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وما صاحبكم من؟ رسول الله. وما صاحبكم بمجنون، عندما أقول لك يا أخي ماذا تقول في فلان؟ تقول هذا إنسان مجنون. أقول سبحان الله يا أخي هذا صاحبك، فالمراد من هذا إيش؟ أي كيف صاحبته وعرفت منه العقل ثم ادعيت عليه الكذب؟ إذن في مواضع من القرآن يعبر الله عن نبيه، في مواضع إقامة الحجة والإبطال يعبر الله أحيانا عنه بقوله صاحبكم. ولو أنه اكتفى بصاحبكم وما تعرض لذكر محمد لكانت الفائدة أقل، فاحتاج الأمر أن يأتي في مواضع ويصرح به باسمه محمد رسول الله. ولما ذكر في الكتب المتقدمة بأنه أحمد كان إشكالا لو اكتفى بذكر محمد، فجاء في موضع وذكر أحمد. إذن حيث في كل موضع إذا استعمل أحمد ومحمد وصاحبكم في كل واحدة لها من الفائدة ما ليست للأخرى. إذن فمعنى ما ظل صاحبكم وما غوى، أنتم تعلمون أنه ما ظل، ما وقع في الضلال ولا في الغواية. والفرق بين الضلال والغواية أن الضلال قد يكون عن جهل، وأن الغواية تكون عن قصد. إذن هو لم يخالف ولم يأتي من عنده بشيء جهلا أو كذبا وافتراء. ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقد ذكر الإمام البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود في قوله تبارك وتعالى: ثم دنا فتدلى، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. وأيضا في الصحيحين عن أمنا عائشة في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، أي أنه رأى جبريل على صورته التي هي صورته وقد سد الأفق. إذن فالله جل وعلا يخبر عن جبريل وعن محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل علم محمدا عليه الصلاة والسلام القرآن، قال: علمه شديد القوى ذو مرة ذو شدة فاستوى فعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هو جبريل كما جاء في الصحيحين. فكان جبريل قاب قوسين أو أدنى من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الكلام قال: فأوحى إلى عبده، أي أوحى الله إلى عبده ما أوحى. الشاهد أو موضع الدلالة أن الله جل وعلا سمى القرآن وحيا فأوحى إلى عبده ما أوحى، فسمى الله عز وجل كلامه وحيا، ثم هذا الوحي هو وحيه تبارك وتعالى، والوحي هو الكلام، والكلام العرب تسميه وحيا. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسمى الله القول ماذا؟ وحيا. إذن فالوحي هو القول، والقول صفة المتكلم. فلما علمنا أن الله جل وعلا خالق ليس بمخلوق، فوحيه هو قوله، وقوله هو صفته، وليس من صفة الله شيء مخلوق، لأنه كلامه على الحقيقة خرج منه بأصوات وحروف. ومن هنا يظهر استدلال الإمام أحمد أن القرآن سمى كلامه وحيا، والعرب تسمى الكلام الخفي الذي يختص به بالسماع بعض الناس دون بعض يسمونه ماذا؟ وحيا. نعم ماشي. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال: أخبرونا عن القرآن، هو شيء؟ قلنا: نعم هو شيء. فقال: إن الله خالق كل شيء، فلما لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء. انظر إذا إلى هذه الشبهة العقلية الجائرة. قد سبق أن الجهمية سأل: هل القرآن هو الله أم ليس هو الله؟ قلنا: السؤال باطل والسؤال ممتنع. لماذا؟ تذكرون قلت لك: لو سئلت أأنت من الملائكة أم من الجن، تصح القسمة؟ لا، لأنها ليست محصورة حصرا صحيحا. لكي تكون محصورة حصرا صحيحا اضبط سؤالك، فماذا تقول؟ أنت من الجن أم من الملائكة أم من الإنس؟ فإذا كانت القسمة ليست منحصرة من جميع جوانبها كان الجواب باطلا محالا، لأن هذا الشيء لا ليس بداخل لا في هذا ولا ذاك. فقولك لي: أنت من الملائكة أم من الجن؟ لا أجيبك لا بنعم ولا بلا على تفصيلك، وإنما ماذا أقول لك؟ أقول لك: أنا من الإنس. إذن عندما يقول الجهمي القرآن هل هو الله أم ليس الله، أبطل قسمة ثالثة، فهو إما أن تقول هو الله، أو إما أن تقول هو غير الله مخلوق، وإما أن تقول هو صفة من صفات الله. فعندئذ ماذا نقول؟ هو صفة من صفات الله. وسبق تقرير هذا الكلام فلا أعيد. هنا ورد نفس السؤال يسأل هذا، ماذا يقول الجهمي؟ القرآن شيء؟ فالجواب: نعم هو شيء، القرآن شيء. طيب، إذا كان القرآن شيئا فالله خالق كل شيء. انظر إلى التدليس. طيب، أنت تقول القرآن شيء، طيب الجهمي يثبت أن الله له وجه، فنقول له: هل الوجه شيء أم لا؟ الوجه شيء. طيب، إذن هل وجه الله مخلوق؟ طيب، العلم، علم الله شيء أم ليس بشيء؟ طيب، هل يقال أن العلم مخلوق وأن الله خلق لنفسه علما بعد أن كان كذا وكذا؟ حاشا. إذن القرآن شيء من ذات الله، فعندما يريد الله أن يخلق شيئا من المخلوقات يخلقه بماذا؟ بقوله. فهناك شيء مخلوق خلق بكلام الله، فكل مخلوق خلق بكلمة كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن قولك القرآن شيء، القرآن شيء من صفات الله، هو كلام الله، وبه يخلق الشيء المخلوق. طبح؟ نعم ماشي. فقال إن الله خالق كل شيء، فلما لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء؟ فلعمري لقد ادعى أمرا أمكنه فيه الدعوة ولبث على الناس بما ادعى. فقلنا إن الله لم يسم كلامه في القرآن شيئا، إنما سماه شيئا الذي كان بقوله. ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؟ فجعل الشيء المخلوق إنما هو مخلوق بماذا؟ بقوله. فدل على أن قوله ليس بمخلوق، بل بقوله تخلق الأشياء. نعم. فالشيء ليس هو قوله، إنما الشيء الذي كان بقوله. وقال في آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا. فالشيء ليس هو أمره، إنما الشيء الذي كان بأمره. ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة قوله عز وجل في الريح التي أرسلها إلى عاد ما تذر من شيء أتت عليه، وقال تدمر كل شيء بأمر ربها. وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها، منازلهم ومساكنهم والجبال التي بحضرتهم، فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرها. وقد قال تدمر كل شيء بأمر ربها، فكذلك إذا قال الله خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. وقال لملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤته. فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. وقال الله لموسى واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه، وقال كتب على نفسه الرحمة، وقال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت. وقد ذكر الله عز وجل كل نفس، فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله تعالى. هذه قاعدة عظيمة تفهمونها من كلام الإمام أحمد رحمه الله. عندما يستدل الجهمية بقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، هنا قاعدة أصولية، وهي أن العموم، أن اللفظ العام يحمل على العموم الذي دل عليه السياق. نحن قبل ذلك قلنا السياق والسباق من المفسرات، واللفظ العام عام على عمومه، ولكن هذا العموم بحسب ما سيق الكلام لأجله، بحسب ما دل عليه السياق. يعني الآن أبين لكم إن الله على كل شيء قدير، هنا أمران: الشيء الذي يقدر الله عليه وذات الله، فها هنا ذاتان: ذات الله المتصفة باسم الجلالة إن الله، والذات الأخرى المخلوقات التي قدر الله عليها، على كل شيء قدير. الآن السؤال، الله اسم يدل على ذات متصفة أم على ذات مجردة لا صفات لها؟ على ذات متصفة. لذلك لما يقال الله، إذن لفظ الجلالة دل على ماذا؟ على ربنا بذاته وصفاته. إذن هنا فصل الله ذاته عن الشيء المقدور، فلما يقول إن الله على كل شيء قدير إيجابا وعدما، إذن الله جل وعلا يتكلم بذاته ويتكلم عن صفاته ويتكلم عن ذاته المتصفة. ومن صفات الله كلامه، ومن صفات الله كلامه. إذن فلما أنا أقول أعطيت كل رجل عطيته، كل رجل هنا عام أم خاص؟ عام. هل يدخل المخاطب في هذا؟ لأنه فصل نفسه عن المعطى، أعطيت كل رجل مسألته، فخرجت بنفسي عن أن أدخل في العموم. طيب، الإمام الشافعي يقول ومن القرآن ما يكون عاما يراد به الخصوص بصياغة وبدليل المخاطبة، الذين قال لهم الناس. الناس دخل فيها من؟ كل الناس. إن الناس قد جمعوا لكم، فإن الناس قد جمعوا. إذن الناس ذكرت كم مرة؟ الذين قال لهم الناس، إن الناس. فهؤلاء ثلاثة أصناف: الناس الذين قالوا، والناس الذين قيل لهم، والناس الذين أخبروهم بقول الناس. كل عموم مع هذا يشمل الناس جميعا؟ الجواب لا، لأن الخطاب دل على أن العموم عموم مخصوص. إذن من هنا عندما يأتي العموم تدمر كل شيء، هذا عام. لماذا لم تدمر النجوم؟ أليست النجوم شيء؟ طيب، دمرت الريح التي أرسلها الله، دمرت النجوم، دمرت السماء، دمرت الأراضين كلها. اقرأ السياق: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. خرجت المساكن أم لم تخرج؟ خرجت. ما الذي أخرج المساكن من كل شيء؟ نقول السياق. إذن تدمر كل شيء، دل السياق تدمر كل شيء أمرت بتدميره. كلام واضح؟ وليس العموم هنا تدمر كل شيء مخلوق. طيب، وبلقيس: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت السماء؟ هل أوتيت الأرض كلها؟ هل أوتيت النجوم؟ أليست بشيء؟ نقول إذن سياق أوتيت من كل شيء يمكن لها ملكها. من هنا تفهمون أن النص العام يخصص بما دل على تخصيصه من السياق. واضح الكلام؟ النص العام يخصص بماذا؟ بما دل على تخصيصه من السياق. إذن فقوله تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، قصد تدمر كل شيء أمرت بتدميره. وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يحتاجه الملوك لاستتمام الأمن في ملكه. إذن فلما يقول الله المتصف بصفاته وذاته خالق كل شيء بأمره، فخرجت ذاته وخرج أمره من أن يكون داخلا في العموم. الكلام واضح؟ نعم. أعد هذه العبارة أو الكلام المتأخر هذا. قال رحمه الله تعالى: فقلنا إن الله لم يسمي كلامه في القرآن شيئا، لا، ومن الأعلام والدلالات على أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة قوله عز وجل في الريح التي أرسلها على عاد: ما تذر من شيء أتت عليه، وقال: تدمر كل شيء بأمر ربها. وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها، منازلهم ومساكنهم والجبال التي بحضرتهم، فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرها. وقد قال: تدمر كل شيء بأمر ربها، فكذلك إذا قال الله خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. وقال لملكتي سبأ وأوتيت من كل شيء، وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤتى. فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. وقال الله لموسى: واصطنعتك لنفسي. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: كتب على نفسه الرحمة. وقال عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، والله له نفس، فهل دخل في هذا العموم؟ ولذلك قال: كل نفس ذائقة الموت في الدنيا، في الدنيا كل نفس تموت قبل يوم القيامة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالآية نفسها دل عمومها على أن النفس التي تذوق الموت هي التي سيحاسبها الله، فخص آخر الآية عموم كل نفس، وخص هذا العموم بماذا؟ بالنفس التي ستحاسب على فعلها. نعم. فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فرحم الله من تفكر ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ولم يقل على الله إلا الحق، فإن الله تعالى قد أخذ ميثاق خلقه، فقال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. وقال في آية أخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقد حرم الله أن يقال عليه الكذب، وقد قال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أعاذنا الله وإياكم من فتن المضلين. وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا، قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات، وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. فأخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وبكلمات الله، وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع خلق الله. فهذا منصوص بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير، هو بين بحمد الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد سألت الجهمية أليس إنما قال الله قولوا آمنا بالله وقولوا للناس حسنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا قولا سديدا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال: وقل الحق من ربكم. وقال: وقل سلام فسوف يعلمون. ولم نسمع الله يقول قولوا إن كلامي خلق. نعم، رجع الإمام أحمد إلى القاعدة ألا وهي مطالبة المبتدع بالبرهان. إذا كانت هذه المسألة من أصول الدين فلماذا لم يأمر الله بها أن يعلم الخلق أن القرآن مخلوق؟ وهذا سبق البيان أنك تطالب، هل غفل الله ورسوله عن بيان ذلك؟ لذلك لما ذكر الإمام الذهبي بعض أئمتنا من أهل الحديث أنه أتي به فوقف أمام ابن أبي ذؤاد فقال، وقد ذكرت هذه القصة هناك في شرح العقيدة الطحاوية، فقال له الخليفة ناظر ابن أبي ذؤاد، وكان في قلب الخليفة رأفة على هذا العالم السني، وكان شيبة شيخ كبيرة، فقال يا أمير المؤمنين إن ابن أبي ذؤاد لا يثبت في المناظرة. قال فاستشاط الأمير غضبا بعد أن كان يرفق به. هكذا أهل السنة رجال، تجدهم رجالا لا يتأثرون لا بحاكم ولا محكوم ولا بصغير ولا، إنما أصلهم القيام بالحق وأن يقوموا بالعدل والإنصاف. قال هذا رجل مبتدع يعجز أن أناظره، وهو يعلم أنه وزير للملك وزير للخليفة وأنه من أقرب الناس إليه، وصدع بكلمة الحق، هذا رجل ضال. كان الإمام أحمد يحكم على هؤلاء الذين عينهم السلطان من أهل البدع، يحكم عليهم أحمد بالضلال. ولما جاء له رسول من الخليفة يناظره فسأله أحمد سؤالا فاستلزم الباطل، قال قد كفرت، وهو عاجز في السجن يقول لرسول الخليفة قد كفرت. هذه قوة تأتي بقدر همتك مع الله، بقدر همتك ترزق من قوة العزيمة بقدر همتك في الطاعة. قال يا أمير المؤمنين إن ابن أبي ذؤاد لا يثبت في المناظرة. قال فاستشاط غضبا، قال مثلك يعجز معه ابن أبي ذؤاد؟ فقال يا أمير المؤمنين أمهلني ولا تعجل علي. ثم قال يا ابن أبي ذؤاد مقولتك أن القرآن مخلوق هي من الدين ولا يكتمل دين العبد إلا بها؟ فقال ابن أبي ذؤاد لعنه الله، قال نعم هي من الدين ولا يكتمل دين العبد إلا بها. فقال الرجل وكان من طرسوس بلد هناك، قال مقولتك هذه من الدين؟ قال من الدين ولا يكتمل دين العبد إلا بها. قال هي كذلك. قال مقولتك هذه علمها رسول الله أم جهلها؟ يقول رسول جاهل، الخليفة هيروح ايه؟ الخليفة نفسه هيذبح. علمها أم جهلها؟ فقال بل علمها. طيب أدعى الناس إليها أم سكت عنها؟ يا سلام، زمان كنت في جماعة التبليغ وأنا عيل صغير، فجاءني شاب سلف رحمة الله عليه توفي، وكنت في جماعة التبليغ وأخرج مع جماعة التبليغ وكذا، قصتي ذكرتها في كتابي كلمة حق في جماعة التبليغ والجماعات الإسلامية، ذكرت قصتي ونشأتي كيف كانت مع جماعة التبليغ. فجاءني شاب سلفي توفي إلى رحمة الله أرجو، محمد أمين رحمه الله، كان ولد من أهل دبي، فالعجيب كان بيدرس على ايه دي اصول الفقه، فكنت اقول له اذا انت عايز ادرسك الاصول تجيني مركز القصيص في دبي، مركز القصيص جماعة التبليغ في دبي. فيا ولده هو عايز يتعلم، فكان يأتي عند اهل البدع هو يراهم كذلك وهم كذلك، فيجي يوم الخميس وانا ادعو للمنهج السلفي، وكنت مذموما في جماعة التبليغ، وادعو شوية للمنهج السلفي بما اوتيت من العلم. فسألني في يوم قال اريد اسألك ساعة بالليل بعد العشاء ساعة اثنتين واحنا جالسين في القصيص هناك على الرمل، قلت اسأل يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي. هذا الحديث من المقصود به في هذا الزمان؟ قلت له طبعا السلفيين. قالوا من انت بتعمل هنا ايه؟ دائما اهل الحديث اصحاب حجة، اهل الحديث اصحاب حجة، كما قال احمد من طلب الحديث، كما قال الشافعي من طلب الحديث قويت حجته. قال ابن ابي دؤاد مقولتك هذه من الدين؟ قال من الدين. قال ولا يكتمل دين العبد الا بها؟ قال نعم ولا يكتمل دين العبد الا بها. قال مقولتك هذه دعا اليها رسول الله؟ دعا الناس الى القول بخلق القران؟ قال لا. قال علمها اصحابه ام جهلوها؟ فقال علموها. قال دعوا الناس اليها ام لم يدعوا الناس اليها؟ قال لا، ما دعوا الناس اليها. قال يا ابن ابي دؤاد اذا كان رسول الله علمها ولم يدعوا الناس اليها وعلمها اصحابه ولم يدعوا الناس اليها الا يسعك ما وسعهم؟ قال فسقط ابن ابي دؤاد في المناظره. قال فقال الامير وبكى، قال نعم لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله. حلوا قيود الشيخ. قال فجاء الحرس يحلون قيود الشيخ، فأكب الشيخ على قيوده. قال لا يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال حتى أوافي بها ربي وأقول يا ربي سلهم فيما قيدوني وفيما روعوا في أهلي. فقال يا شيخ اجعلني في حل. قال جعلتك في حل على أن تترك لي قيودي. قال قد تركتها لك. هذه القصة ليس لها إسناد صحيح، ذكرها الإمام الذهبي في سير عالم النبلاء، ولا يهمنا الآن من هذا الرجل ولا من هو شخصه، يهمنا المناظرة كيف تكون المطالبة من أهل البدع بالحجة والبرهان. انظروا الآن أي بدعة ترد على ذهنك، اسأل هذا المبتدع، أقول لهم الآن يحتفلون بالمولد النبوي، هل فعل ذلك رسول الله؟ هل فعل ذلك أصحابه؟ أنتم أحرص على محبته؟ قضي الأمر. وهكذا يكون إبطال أهل البدع على أهلها. فالإمام أحمد يقول الآن هل الله أمر وقال قولوا بأن القرآن مخلوق؟ أم غفل الله عن أمر أنتم انتبهتم له وعلمتم ما غاب عن الله ورسوله؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وقال الله تعالى ولا تقولوا ثلاثة، وقال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقال لا تقولوا راعنا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلا تقل لهما أف، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تمشي في الأرض مرحا، ومثله في القرآن كثير، فهذا ما نهى الله عنه في القرآن، ولم يكن لنا لا تقولوا إن القرآن كلام. وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسمه خلقا، قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وبينهما كذا وكذا سنة. قد ثبت في صحيح البخاري عن سلمان قال فترة ما بين عيسى ومحمد 600 سنة، فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام عليهما الصلاة والسلام 600 سنة، 600 سنة بين نبي الله عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة لم يبعث نبي، قال أنا أولى الناس بابن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي. إذن في الفترة هذه لم يبعث نبي بين عيسى وبين محمد، وهذا قصد الإمام أحمد لم يسمع الوحي في هذه الفترة، أي الله لم يبعث نبيا في هذه الفترة. نعم. قال رحمه الله تعالى فلما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم سمعت الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفا، فظنوا أنه أمر من أمر الساعة ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا، فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يقول حتى إذا انجلى الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا فقالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. ففي هذا بيان لمن أراد الله هداه. نعم. ولذلك يروي ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، وأنا أنصحكم حبا مني لكم أن تقرأوا مقدمة الجرح والتعديل في تراجم الأئمة ومنهم أحمد لكي تتخلقوا بآدابهم وأخلاق السلف. فذكر هناك في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة أحمد بن حنبل قال ابن أبي حاتم سألت أبي هل كان يعرف أحمد قبل المحنة، يعني أحمد كان مشهورا بين الناس قبل فتنة خلق القرآن؟ قال نعم كان يعرف، إلا أنه ما ارتفع قدره أو ما ارتفع ذكره هذا الارتفاع إلا بعد الفتنة، فلما كانت المحنة ارتفع ذكر أحمد. نعم والله إن العبد لتعلو منزلته عند الله برده على أهل البدع، وإذا طمت البدعة وعم المعتقد الفاسد فنصب العبد نفسه لله وهانت عليه نفسه لله، والله يجعله الله إماما كما جعل أحمد والأكابر. لذلك هذا زمن الفتن، إن الفتن في زمننا في معتقدات أهل السنة في إبطالها عندي وفي فهمي وعلمي هي أعظم من الفتن في زمن أحمد بن حنبل. لماذا؟ لأن الفتن في زمن أحمد كانت معلومة، كان معقولا ومعلوما لجل الناس من أهل السنة أن من قال إن القرآن مخلوق أن هذه مقولة باطلة. أما في زمنك هذا فإن الأشاعرة وهم جماهير الناس إلا أهل العلم من السلفيين يقولون بخلق القرآن، والخوارج من الإباضية يقولون بخلق القرآن، وجماهير الناس وجل الناس من الأشاعرة والماتريدية الأحناف والمغاربة من أشاعرة المغاربة جل العالم الإسلامي ما عدا السلفيين الآن يقولون بأن الله في كل مكان، وبأن الله عز وجل لم يتكلم بصوت وحرف، وأنه منزه عن الصوت والحرف، وأنه في كل مكان. إذن فالفتنة في زمنك أشد وأخطر من الفتنة في زمن أحمد، ذلك وإن كان مفسدة الفتنة على أهل السنة في زمن أحمد هي أشد من مفسدة الفتنة على أهل السنة في زمنه. لذلك يجب عليكم أن تتعلموا وأن تكونوا من الراسخين في العلم، ثم أن تجتهدوا في أن تطبقوا هذا العلم تطبيقا ودعوة ومنهجا واتباعا للسلف الصالح. لذلك انظروا الآن عندما يسألون أهل السنة من العلماء ومن طلاب العلم إيش الفائدة بتشرح الجهمية وقد انتهت الجهمية، قلت لا يقول هذا إلا جاهل مضل أو جاهل متغافل غافل عن الحق، ذلك أن هذه المعتقدات التي يرد عليها الإمام أحمد هي التي عليها جماهير الناس في زمنك إلا من رحم رب. انظر للخطباء إذا جاء ما يتعلق بذكر علو الله انظر ماذا يقولون، ويعلمون في المعاهد ويعلمون في الجامعات إلا من رحم ربه. لذلك كان من مقاصدي في تقرير هذا الكتاب أن تقرر القواعد وأن يفهم الناس أن الجهمية ما زالوا هم في زماننا. وقد قلت كثيرا كلمة الإمام ابن تيمية قال وقد كنت أقول في مناظراتي لهم إن الذي تدعونه من إنكار الصفات هو بعينه تأويل الجهمية، وأقول لهم، يقول ابن تيمية، وهو ما رد به أئمة أهل السنة على الجهمية كعثمان بن سعيد الدارمي، قال ابن تيمية فإن التأويلات التي تذكرونها هي بعينها التي رد الدارمي على بشر المريسي في كتابه الرد عليه وعلى الجهمية. لذلك من هنا يظهر لكم فضل العلم ويظهر لكم قدر الأمر وعظم الأمر الذي يجب أن تنتصبوا إليه. هذا من كان مخلصا وفق وثبت واستمر على طلب العلم كما قال أحمد أو فيما ينسب لأحمد، إن العلم من المحضرة إلى المقبرة. والله أعلم.